بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به. قول: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. ما هو يوم النفر؟ ما هو يوم النفر؟ آخر يوم من الحج. آخر يوم من الحج يسمى إيه؟ إما بعد يومين أو بعد ثلاث. آخر يوم من الحج. فأين صلى العصر؟ طبعا الرمي بيكون بعد الإيه؟ الظهر، بعد الزوال. فيرمي ثم ينصرف. سلم انصرف وصلى بالأبطح. وقلنا أين الأبطح؟ منطقة بين منى ومكة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو ابن مرداس المخزومي قال حدثنا سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق عن عبد العزيز بن رفيع وهو الأسدي طائي قال: سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: أعطيني بجواب أنت قد حفظته تماما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: أين صلى الظهر يوم التروية؟ ما هو يوم التروية؟ التروية تسع يوم عرفة، يبقى قبله بيوم، يبقى اليوم الايه؟ الثامن. يبقى يوم التروية اليوم الثامن. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. دل على أن الإنسان يبدأ من ايه؟ يبدأ مبكرا. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ متى صلى العصر؟ في يوم النفر. يوم النفر هو يوم الخروج من منى إلى العرفة، الخروج من منى والذهاب إلى إيه؟ إلى أين بقى الذهاب من منى؟ إلى إيه؟ يبقى النفر والنفر الخروج، هذا النفر الأخير. ماشي. قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال: صلى العصر. طبعا بعد ما انتهى من الرمي وفرغ وبدأ يستعد للسفر خرج وصلى العصر بالأبطح. لكن هنا قال: افعل كما يفعل أمراؤك، لأن طبعا لكل حج أمير، والأمير قد يتأخر قليلا أو إلى آخره، فيلزم متابعة الأمير أو الإمام في مناسك الحج. قال: حدثنا عبد المتعال ابن طالب وهو الأنصاري. نعم. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن الحارث الأنصاري أيضا أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. يبقى قلنا المحصب والأبطح هذا مكان بيكون ما بين منى وبين مكة. قول: باب المحصب. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحصب والأبطح هو عبارة عن وادي، وهو واد يعني فيه من الرمال وفيه من الحصب، وغلب عليه الحصب، وهو واد فسيح، وهذا الوادي أسهل لخروج الحجيج إلى بلاده. أراد البخاري أن يبين يعني المناسك التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبين الفوائد التي تتعلق بهذا. فآخر خروج يكون من أين؟ من المحصب. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان وسفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأرض، يكون أسهل للخروج والانطلاق إلى المدينة. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، قال عمرو وهو عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، يعني ليس مواطن الحج، ولكن هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ليكون أسهل وأقرب لسفره، فلا يعد المحصب من مناسك الايه الحج. مناسك الحج متى تنتهي؟ ها؟ بعد ايه؟ في اي يوم؟ في اخر يوم من ايام الايه التشريق، اذا رمى الجمار فيعتبر هنا انتهى الايه النسك، ان لم يكن عليه بقى الطواف او اشياء. قال باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة، وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة. وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه، قال والمغرب، قال خالد لا اشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة، هذه أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم منها وأماكن الخروج إليها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر يريت أنا أتمنى أن احنا نكون في خريطة، قلنا هذا للإخوة يعني أو الإخوة يطلبوها وهي موجودة، لأن في أطلس بيكون ايه لمناسك الحج تفصيلية بتتخيل كده الاماكن، وهذه البقاع اسمائها لان الان تغيرت، يعني في منها كثير تغير وفي بعض الاسماء كما هي، كونك تعرف اماكن الحج وكيف انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك منها، وهذه اشياء هذه مهمة جدا حتى تعطيك صورة وانطباع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تراها رأي العين. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة ابن أبي عياش عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، هذا عند القدوم، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا ماشيا. ما معنى ثلاثا سعيا واربعا ماشيا؟ الهرولة يعني، هذا عند طواف القدوم. ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة التي كان صلى الله عليه وسلم ينيخ فيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حال الخروج. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو حجبي قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله، من عبيد الله هنا؟ العمري، عن نافع قال نزل بها رسول صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، يعني اماكن عند الانطلاق. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه، قال والمغرب، قال خالد لا اشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا حال النفر. ونقف هنا ان شاء الله.